لا ما في دعاء معين، إنما فيه دعاء يعني ذكر السجود المعتاد، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هذه سجدة التلاوة، ولك أن تدعو وتقول سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي فيها أجرا وضع عني فيها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. لكن بعد ما تقول سبحان ربي الأعلى لا تقول هذا الذكر وتترك يعني ذكر السجود الواجب. إذا قلت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أدعو بهذا الدعاء، تقول سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي فيها أجرا وضع عني بها وزرا واكتب لي بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وعليكم السلام. أنا عندي أمر زي ستة تحت الفقر ولا بعمل عمر لنفسي، ممكن أعمل عمر؟ يرحمنا وياها. يقول إيش اللي المتوفاة من هي؟ يعني جدتك. يقول ستي ما مراتك ما هي بستك، يقول زوجتي. حنا عندنا في اللهجة العامية أنه ستي جدتي. ها؟ إيه قل زوجتي، غفر الله لها وعوضك خيرا، ولا ما تريد؟ أقول لا، يعني عمرة في سفرة واحدة بعد أن تعمل عمرة لنفسك. عملت عمرة سابقة لنفسك؟ لا، اعمل عن نفسك عمرة ثم الله يمد في عمرك وتأتي مرة أخرى في سفرة أخرى تعتمر عنها، وهذا من الوفاء. بارك الله فيك. بسم الله. دعني أشرب لو سمح. اقرب أنت، يظهر أنك أزهري. اقرب. بسم الله. نعم يا شيخ الكريم. يقال إنها من ذوات الأسباب، إنها من ذوات الأسباب في الأوقات الطويلة، في الوقتين الطويلين، لكن في الأوقات الثلاثة القصيرة لا، يعني ينبغي الأولى لا يسجد. هنا بألف صلاة، الصلاة فريضة ونافلة، الصلاة تصح بركعة إلا الوتر، الوتر يصح. نعم الوتر يصح بركعة، لكن أقل الصلوات ركعة، يعني ركعة الوتر، لكن الصلوات المفروضة أقلها ركعتين. أين ما في صلاة يعني تسمى هنا. يا أخوانا أنا معي أوراق، دعوني أفرغ منها لأن لهم حرمة. أي نعم، إذا استرسلت وفتحت الباب للأسئلة الشفوية أصبح أن الذين تعبوا وكتبوا يعني لا ليس لهم. بس أنا عندي سؤال بعد، جزاك الله خير عشان نكون بيع وشراء آخر كلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال الأول من سنن العصر، هل الأفضل صلاة السنة 4 ركعات مرة واحدة أم ركعتين ثم ركعتين؟ ورد الحديث رحم الله امرؤ أن صلى قبل العصر 4، إن صليتها بسلام واحد أو صليتها بسلامين فهي 4 ركعات. في صلاة الشفع والوتر، هل الأفضل الصلاة مرة واحدة ثم صلاة الشفع ركعتين، يعني يسردها 8 ركعات 6 ركعات 4 ركعات ثم يسلم بها تسليما واحدا، ثم صلاة الوتر ركعة؟ يجوز هذا، تصلي 8 ركعات ثم توتر بواحدة، تصلي 10 ركعات ثم توتر بواحدة، هذا كله جائز. نعم. ما حكم السهو في أثناء الصلاة وكيف أتعامل معه؟ يعني السهو في الصلاة هذا الحمد لله ربنا عز وجل ما توعد من سهى في الصلاة، ولكن قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهوا، ما قال الذين هم في صلاتهم سهوا. لو قال الذين في صلاتهم ساهون ما نجا منا إلا من يشاء الله. أي نعم. لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها عن أوقاتها، الذين يؤخرونها عن أوقاتها. أما السهو الذي يحدث في الصلاة فعلاجه أن تشتغل بالصلاة، علاجه أن تشتغل بالصلاة بذكر الصلاة، الله أكبر، اشغل نفسك بمعنى الله أكبر، رفع الحجاب بينك وبين الله، تحريم، دخلت في الصلة بينك وبين الله، ثم الاستفتاح تتأمل به، ثم الفاتحة تقرأ وتتأمل معانيها، وهكذا تنشغل في الصلاة، تشغل، تدفع الوسواس بالانشغال في الصلاة، إذا غلبك وذكرت تعود فتكون مجاهدا، تكون مجاهدا ولك أجر المجاهد. إذا استمرت على هذا لا شك أنك تنصر إن شاء الله، ويخف، يقل الوسوسة، تقل الوسوسة، وتتعود على الخشوع في الصلاة. حتى أن بعض السلف الصالح لما كان قد وفقه الله للخشوع في الصلاة ولحسن أدائها أرادوا، يعني أصيب بمرض الآكلة برجله، فخشوا أن تسري، أن تسري على بقية رجله، ما أدري يسمونها غنغرينة أو أي، نعم، فأتى الطبيب ليسقيه البنج حتى لا يحس بقطعها، قال ماذا أصنع به؟ قالوا حتى لا تحس، قال لا، دعوني حتى أصلي، فإذا صليت افعلوا ما شئت. فلما كبر يصلي قطعوها وما أحس، حتى إذا سلم تناول قدمه بيده وحمد الله عز وجل أنه لم يسعى بها إلى محرم، لم يخطو بها خطوة إلى حرام، وكان بهذا طمأنينته رحمه الله. فالحقيقة الذي يجاهد في صلاته ويتعود يجد قرة عينه في الصلاة، يجد قرة عينه، ومن وجد قرة عينه في الصلاة ما يخطر بباله وساوس، ولا يخطر، ولا يغلب عليه الشيطان يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يتسلط عليه في الصلاة ليشغله حتى ينصرف من صلاته، ليس لم يكتب له إلا عشرها، أو لم يكتب له إلا خمسها، أو لم يكتب له إلا ربعها، يعني مقل ومكثر، حتى يقال على سبيل الطرافة أن شخصا دفن ماله تحت شجرة فضيعه، جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله، قال له يا أبا حنيفة أنا دفنت مالي تحت شجرة وضيعت مالي. طيب وش يسوي لك أبو حنيفة؟ يعلم الغيب؟ لكن أبو حنيفة فقيه، علم أن الشيطان سيوسوس له في الصلاة ويذكره بدفنه حتى يشغله عن الصلاة، إذا وسوس له في الصلاة وما استطاع أن يفسد صلاته سيذكره بما يهمه. قال صلي ركعتين، توضأ وأحسن الوضوء وصلي ركعتين لله، وحاول ألا يعني تسترسل مع الوسواس فيها، ادفع الوسواس بالانشغال بالركعتين. هي قلنا أبو حنيفة قال له صلي ركعتين لأنه فقيه أعلم أن الشيطان سيشغله، فصلى الرجل، توضأ وصلى ركعتين، صار يصلي ركعتين ويشتغل في صلاة. السلام عليكم. عليكم السلام. أي يتيم؟ ما عندنا يتيم. لا خلوا معك، ما أعرف أحد، خلوا معك. فأتاه الشيطان يلهيه وذكره بما أتاه عن طريق الحرص، وقال اذكر مالك، أنت دفنته في شجرة الفلانية. فالرجل حصل فطل لماله، أي نعم، وسئل هل أكمل صلاته أو لم يكملها. على كل حال إذا كان السهو ترك بسببه واجبا فيجبره سجود السهو، أما إذا ترك ركنا فإنه يعني إذا كان ركعة تبطل الركعة وتقوم الركعة الثانية مكانها، وإذا كان ركنا من جميع الصلاة فتبطل الصلاة بتركه. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ يا أخي. يقول أنا فصلت من الكلية بسبب الغياب لظروف العمل، هل يجوز إحضار عذر من المستشفى لرجوعي إلى الكلية؟ عذر زور ما يجوز، وربما أنك يعني اختار الله لك خير ما تدري وش الخير فيه. الكلية دراسة نظامية والعلم موجود بغير يعني المناهج النظامية، العلم موجود في الكتاب والسنة، إذا كنت حريصا على العلم ستجده. وأما أنك تلجأ إلى شهادة الزور حتى ترجع إلى دراسة نظامية وتحصل على شهادة، فهي شهادة مبنية على شهادة زور، فما يجوز أنك تستعين بالمستشفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخوان اللي رمى الريال لليتيم أوصلوه يعني للجمعيات الخيرية، من أراد أن يعني من كان عنده قدرة أو يعرف للأيتام خاصة أي نعم هناك دور أيتام يكون لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يتعارض الحديث الذي إيش؟ ما أدري كتابة الأخ عليه الصلاة والسلام ومن الصلاة بعد العصر والحديث إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى أي النهي، يعني يقول هل يتعارض النهي عن الصلاة بعد العصر وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ ليس بينها تعارض، لأن قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من ذوات الأسباب المستثناة، أما إذا كانت صلاة إنشائية ليس لها سبب فلا تصلى في أوقات النهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول توفي خالي وقد كتب كل ما يملك باسم ابنته الوحيدة، فما جزاءه؟ طبعا ما ترك هذا لأنه البنت يعني ترث فرض، البنت ترث فرض، ترث النصف، لكن هل وهبها في حياته؟ إذا كان وهبها ماله في حياته فالهبة نافلة، أما إذا كانت وصية فلا وصية لوارث، تأخذ نصيبها فرضا والبقية للعصبة. هل هناك استخارة في طاعة الوالدين؟ لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى يعني شرع طاعتهما إلا في الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، ما عدا ذلك يعني برهما طاعتهما، فهذا لا خيرة فيها. يقول فأنا أقيم مع والدي ووالدتي في بلد أو ربي، والوالدان أو الوالدين أو الوالدان يخافان علينا من الانحراف والضياع، فقرر العودة إلى بلد عربي مسلم، فهل علي العودة معهم؟ نعم عليك أن تعود معهم، عليك أن تعود معهم وفيهما فجاهد، لا تفجعهما بنفسك من أجل دنيا أو من أجل عرض. يقول بعض الناس الذين يدعون أنهم من طلبة العلم ينهون الناس عن الاستماع للدروس التي يعطيها المشايخ مثل محمد حسان وأبو إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب، أنا ما أعرف الأشخاص منهم هذول، محمد حسان وأبو إسحاق هم الذين ينهون؟ ما أدري يعني سؤالك ما هو بهذا. ها؟ أي بس ما أعرفهم أنا. مشايخ وينهم فيه؟ في مصر. أنا لا أعرفه، لكن الشيخ الذي يدعو إلى الكتاب والسنة إلزم ركابه. الشيخ الذي يعلم الكتاب والسنة إلزم ركابه. أما الشيخ الذي يعلم أمورا مخالفة للكتاب والسنة فأبعد عنه، الأمر واضح. وعلى كل حال الذي ينهى عن أخذ العلم عن المشايخ هذا مخطي، هذا مخطي لا شك. هم يريدون اختطاف الناس عن المشايخ، لأن العلم يؤخذ عن المشايخ، ما يؤخذ يعني من المصاحف مباشرة أو من الصحف، لا. وقد ذكرت أظن في الدرس السابق أو كذا قصة الزيات أحد القراء السبعة، قرأ أخذ المصحف وكانوا لا ينقطون الحروف، فقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، بدل ما يقول لا ريب فيه قال لا زيت فيه، لأن أبوه زيات مسكين، شوف كيف. فأعطاه أبوه ضربة وقال قم فخذ القرآن من أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، اذهب إلى المشايخ. وقصة جبريل، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس جلوس طالب العلم وسأل، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن عن الساعة وأمرات الساعة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم جبريل يعلمكم. فلا بد أن يؤخذ العلم من أهله. المسبوق في تكبيرات الجنازة كيف يقضي؟ أي نعم، يكبر أولا ما فاته ثم يتابع الإمام، أو يكتفي بما أدركه مع الإمام، أو إذا سلم الإمام يكبر التكبيرات التي فاتته ثم يسلم. الدعاء في أي مجال تشهية، الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء بالمغفرة، ما تستغرق شيء، جائز في أي ما بين التكبيرات يجوز. قال هل يجوز بيع ألواح خشبية فيها دمية دب صغير أو كبير، وهل تدخل في ألعاب الأطفال بالنسبة للعرائس؟ والله أظن يعني، لأنه ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها تلعب بخيل لها أجنحة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيل ولها أجنحة؟ قالت ما سمعت بخيل سليمان أنها مجنحة أو كما ورد. فدم الأطفال يعني لعله الأمر فيها سهل، لكن لا تباع على أساس أنها يعني صور، أو على أساس أنها يعني أصنام أو كذا مجسمات. الفتنة عمت بها، البلوى عمت بها. هل يجوز الجمع من الاستخارة بأمرين من صلاة واحدة، الاستخارة في أمرين بأمرين من صلاة واحدة؟ لكل أمر صلاة، إذا هم بأمر ليش تجمع أمرين في صلاة واحدة؟ هل يجوز صلاة الضحى عند الزوال؟ لا، انتهى الضحى، انتهى انتهى، ما في صلاة ضحى إذا زالت الشمس. هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي مثلا، يعني أوقات النهي الطويلة؟ نعم، بعد صلاة العصر، أما عند الغروب لا، وعند الشروق لا. أي نعم، وعند وقفة الشمس في كبد السماء وقت الظهيرة أيضا وقت قصير، فينبغي تغليب النهي هنا. في صلاة العصر ذكر بأنه إيش؟ في صلاة إيش؟ العصر ذكر بأنه ها؟ لا تقبل التوبة من ثلاث، الميت، من قال هذا؟ شلون في صلاة العصر؟ وش معنى السؤال؟ المشرف على الموت. أنا ما جيت العصر. يقول لا تقبل التوبة من ثلاثة: الميت، الميت تقبل توبته؟ ما تقبل. طيب المشرف على الموت اللي وصل